بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذان الحديثان ظاهرهما أن بينهما اختلاف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وكأن المراد بأمر الله هو قيام الساعة. وجاء في الحديث الآخر أن الساعة والقيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقد جمع أهل العلم بين هذين الحديثين بأن الأمة الظاهرة والطائفة الظاهرة والمنتصرة والمؤمنة لا تزال باقية إلى أن يقرب قيام الساعة، فيرسل الله سبحانه وتعالى ريحا تقبض أرواح المسلمين وتقبض أرواح المؤمنين، بحيث لا يبقى على وجه الأرض منهم أحد إلا الأشرار، فعندئذ تقوم الساعة على هؤلاء. فلا تعارض بين هذين الحديثين ولا اختلاف بينهما، لأن كلا يسير بقضاء الله وبأمر الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى، وعندئذ يختم على المؤمنين بأن يرسل الله سبحانه وتعالى لهم ما يقبض أرواحهم وهم ظاهرين وهم ظاهرون على الحق، ثم يأتي من بعدهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. نعم. قال: هذا الحديث سبق شرحه مع ما يشبهه في أواخر كتاب الإيمان، وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، وأن المراد برواية من روى حتى تقوم الساعة أي تقرب الساعة، وهو خروج الريح. وأما هذه الطائفة فقال البخاري رحمه الله هم أهل العلم، يعني أراد بهم المؤمنين العارفين لأحكام الشريعة الإسلامية الذين يؤدون عبادة الله سبحانه وتعالى على ما شرع ويسر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يعني الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة هم أهل الحديث، يعني أهل العلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين، يعني أنها منتشرة على حسب العالم الإسلامي. نعم. ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. يعني كل أنواع الخير متوفرة فيهم وهم يعني يسيرون عليها ويدينون بها، بحيث إن جميع الخير ووجهات الخير وطرائق الخير ومسالك الخير متوفرة فيهم. نعم. قال: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، يعني موجودا قائما، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. قال: وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث. وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف والله أعلم. هذا ما ذكره الإمام النووي، مع أن هذا الحديث ظاهره أنه لا يتعارض مع ما جاء من أن هذه الأمة يبقى فيها الخير ويستمر فيها، وأنهم يقولون ويعملون به، وأنه لا يقع في مجموعهم ضلال وإن وقع في بعض أفرادهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين على من ناوأهم، هو بهمزة بعد الواو أي عاداهم، أي من عاداهم، دائما يكون أهل الحق غالبين لمن عاداهم من أهل البدع ومن أهل الأهواء. وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم وجاء ونزل عليه الوحي وبلغ أمته لا يزال أهل الحق منتصرين وسيستمرون وسيبقون مستمرين إلى أن تقوم الساعة. قال: وهو مأخوذ من نأى إليهم، هذا في قوله ناوأهم، ناوأهم أي نأى إليهم بمعنى عاداهم. ونأوا إليه أي نهضوا للقتال، أي قام لهم وقاموا له بالقتال، يعني إثر المعاداة التي بينهم. قوله: مسلمة بن مخلد، مخلد أو مخلد، نعم، مسلمة بن مخلد بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام، مخلد، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال علي بن المديني: المراد بأهل الغرب العرب. هنا قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين إلى أن تقوم الساعة، يعني منتصرين على غيرهم لأنهم متمسكون بالإسلام، ولأنهم قائمون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنهم عاملون بما جاء عن الله تعالى وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء التعبير عنهم بأنهم أهل الغرب، والغرب المراد به الدلو الكبير، ذلك لأنهم يستخدمون هذا الدلو في إظهار وفي إخراج الماء من الآبار. ولما كان هذا النوع يعني أكثر من يستخدمه هم، وصفوا به وصنفوا به وقيل إنهم أهل الغرب، نعم. والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا، يعني هم يختصون باستخدامه، نعم. وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرض. وقال معاذ: هم بالشام. وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. يعني هذا التحديد جاءت به تفسيرات من التابعين وأتباع التابعين يفسرون معنى أهل الغرب، لكن ظاهره إبقاؤه على عمومه، نعم، وأنهم إذا فسروا بالعرب فيكونون في هذه الأماكن التي ذكرت، فهم موجودون في الشام وموجودون في الجزيرة وموجودون في غيرها من أطراف الأقطار العربية. وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلك، وما وراء ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد، وغرب كل شيء حده. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. وهذا من النصائح العامة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي بها المسلمين بأن يراعوا حق الله تعالى في دوابهم التي يستخدمونها، فيمكنونها من الطعام والشراب والراحة والاستظلال، ولا يجهدوها ولا يعني ولا يجهدوها ولا يحملوها ما لا طاقة لها به. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. والمراد بالسنة هنا يعني في الأماكن المجدبة التي لا يوجد فيها راعي، والأماكن القاحلة التي لا يوجد فيها عشب، فاسرعوا حتى تصلوا إلى الأماكن التي فيها العشب ليتمكن الدواب من الاستفادة من هذه الأراضي حيث يأكلون من العشب. نعم. وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. يعني وإذا نزلتم في آخر الليل أو نزلتم بالليل ترتاحون لتناموا، فلا تناموا في واسطة الطريق ولا في أطراف الطريق، بل تجنبوا هذه الأماكن، ذلك لأن الهوام ولأن الدواب الكاسرة والدواب القاتلة هي في الليل تسير في الطرق، ويخشى أنها تصطدم بالناس وبالحيوانات وبمن ينام في هذه الطرق فتؤذيه. لذلك طلب منهم أن يترفعوا عن أوساط الطرق وأن يتجنبوا وأن يبحثوا عن الأماكن البعيدة والواسعة حتى يرتاحوا وحتى يتجنبوا المخاطر. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بنقيها بنقيها. نعم، يعني بادروا أسرعوا حتى لا تهلكوها بحيث بحيث يؤثر ذلك على مخها، لأن إجهادها يضعفها ويؤثر ذلك على مخها في أعضائها فتضعف وتكل وربما توقفت عن السير، فارفقوا بها وأدوها فرصة أنها ترتاح وأنها تستأنف نشاطها دون إجهاد منكم لها. نعم. وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم بها في السنة فبادروا بها نقيها. الخصب بكسر الخاء هو كثرة الشعب العشب والمرعى، وهو ضد الجد، والمراد بالسنة هنا القحط، ومنه قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحوط، أي بأن أتبعهم بالقحط سنة بعد سنة. نعم. ونقيها بكسر، ونقيها يعني مخها، بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ. ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد. وفيها بقية من قوتها، ولا يقلل السير فيلحقوها الضرر أو فيلحقها الضرر. نعم. لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف أو فتضعف ويذهب نقيها، وربما كلت ووقفت. وقد جاء في أول هذا الحديث من رواية مالك رحمه الله في الموطأ: إن الله رفيق يحب الرفق. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام، ومأوى الهوام بالليل. قال أهل اللغة: التعريس النزول في أواخر الليل للنوم والراحة. هذا قول الخليل والأكثرين. وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت، يعني النزول من السفر في أي وقت من الأوقات وخاصة في الليل يسمى تعريس. وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من الليل أو نهار، أو كان من ليل أو نهار. والمراد بهذا الحديث هو الأول، يعني النزول بالليل. وهذا أدب من آداب السير والنزول، أرشد إليه صلى الله عليه وسلم لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، وما تجد فيها من رمة ونحوها. فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا مالك حا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له. قال: قلت لمالك: حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. يعني بمجرد ما ينتهي من مهمته التي سافر من أجلها يعود إلى أهله ليستأنس به ويأنس بهم ويقضي عمله في مكانه، إلا إذا اضطره الأمر إلى العمل بعيدا عن أهله فذاك يعني يعد من باب الاستثناء. نعم. قال نعم، يعني إن يحيى بن يحيى يعني عرض على مالك وقال له أحدثك شيخك فلان، فقال نعم، وهذا يعد ضرب من ضروب التحمل والتحديث، وهو يعني نوع من الإجازة أو نوع من العرض، لأن التلميذ قرأ على الشيخ وأقره الشيخ بما سمعه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله، قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، معناه يمنعه كمالها ولذي، يعني كمال الراحة وكمال الاستمتاع، هذا يتعارض مع السفر، ولذلك يكون السفر قطعة من العذاب. نعم. ولذي يفقد الإنسان كثيرا من وسائل وأسباب راحته. نعم. معناه يمنعه كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاسات الحر والبرد والسري والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وقش السرى. عندك السري ولا السرى؟ ما يمشكل، يعني لو السير بالليل هذا مما يكون في السفر. أيوة. والبرد والسرى والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش، كل هذا يعني من آثار السفر. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل إلى أهله، يعني إذا حصل على غايته التي سافر من أجلها لا ينبغي له أن يبقى بعيدا عن أهله، بل العودة إلى أهله أفضل وأولى، والعودة إلى وطنه أفضل وأولى. نعم. إلا إذا كان ثمة موجب شرعي يبيح له البقاء فعندئذ لا بأس. قال النهمة بفتح النون وإسكان الهاء هي الحاجة، والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر بما ليس له بمهم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر، يعني يكره له أن يطرق أهله ليلا، أن يباغتهم ويأتي بهم يأتي إليهم بالليل دون أن يشعرهم بوقت مجيئه، أما إذا أخبرهم بوقت مجيئه فلا بأس، وأما أن يطرقهم بالليل ويفاجئهم فهذا هو المكروه، وذلك لأن الحديث جاء يبين أن الأهل في الغالب يستعدون للقائه ومقابلته والاستئناس به فيتهيئون لذلك، ولذا لا ينبغي أن يطرقهم ليلا، وإذا جاء بالليل يعني يبقى، أو إذا قدم البلد أول ما يبدأ بالمسجد ثم يشعرهم بوصوله حتى يتهيأوا له. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، يعني قد يفعل ذلك من باب الامتحان والاختبار أو من باب طرو الشك في نفسه، وهذا في الحقيقة هو من يعني وسوسة الشيطان ومن سوء الظن بأهله، حيث يطرقهم ليلا يتوهم أنهم على غير خلق واستقامة، وهذا منهي عنه حتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث الشك ووقوعه في نفسه من أهله. نعم، وهذا من سوء الظن بالأهل ومن سوء العشرة، نسأل الله العافية. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد، قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني قوله يتخونهم أو كذا، هذه اللفظة لم تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، وإنما هي من تعليلي وتبريري وإدراج بعض الرواة. قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق، ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. باب الشر انتهى الباب. انتهى الباب، باب الشر. طيب انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.